عشان قالوا لي صاحبي مات. لقيت صحابنا كلهم متجمعين وفضلت اقول عمر مر وقام وفات، ومت كنت اروح لفين؟ رحت الكنيسة عشان قالوا لي صاحبي مات. لقيت صحابنا كلهم متجمعين وفضلت اقول عمر مر وقام وفات، ومت كنت هروح لفين؟ بصيت على عيون اللي كانوا في الكنيسة وجدتهم عيون حزينة الدمع نازل منهم. بعد الصلاة اتفرقوا كل واحد راح طريق، في الدنيا ضاعوا تاهوا نسيوا كلهم. بصيت على عيون اللي كانوا في الكنيسة وجدتهم عيون حزينة الدمع نازل منهم. بعد الصلاة اتفرقوا وكل واحد راح طريق، في الدنيا ضاعوا تاهوا نسوا كلهم. عشان قالوا لي صاحبي مات. لقيت صحابنا كلهم متجمعين وفضلت اقول عمر مره وموفات، ومت كنت هروح لفين؟ زعلنا حبه وبعد حبه نسينا كل اللي جرى، لكن هنعمل ايه لو احنا يا ترى كنا مكان ملفوفين بقماش في صندوق من خشب، والتوبة دي متأجلة ومتأخرة. زعلنا حبة وبعد حبة نسينا كل اللي جرى، لكن هنعمل ايه لو احنا يا ترى كنا مكان ملفوفين بقماش في صندوق من خشب، والتوبة دي متأجلة ومتأخرة. والتوبة دي متأجلة ومتأخرة. والتوبة دي متأجلة ومتأخرة.